به من الزلازل والبراكين ومن الخسوف والكسوف ومن سائر الآيات التي هي غريبة علينا، إنما هي من آيات ربنا يرسلها على خلقه يذكرهم ويخوفهم ويعلمهم بما ينتظرهم من المصير والمآل. وحينما كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انكسفت الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخرج يجر ثيابه ونادى الناس بالصلاة جامعة، وصلى ركعتي كسوف الشمس، ركعتين طويلتين في كل ركعة ركوعان وقراءتان وسجدتان، فأطال في القراءة الأولى وأطال في الركوع الأول، وكانت القراءة الثانية أدنى وأقصر من الأولى، والركوع الثاني في الركعة الأولى أقصر من الركوع في الركعة الأولى الأول في الركعة الأولى، ثم قام بركعة أخرى أحدث فيها ما قد فعله في الركعة الأولى، ثم سلم بعد أن انجلت الشمس وخطب في الناس قائلا: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لأن بعض العرب كانوا يعتقدون أن الخسوف والكسوف للشمس والقمر إنما يحدث بفعل الضيعة إذا ما وعد عظيم أو مات عظيم، وكان قد قدر الله عز وجل أن يكون كسوف الشمس على عهد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قد حدث مع وفاة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أولاد النبي الذكور كلهم ماتوا صغارا، وآخرهم إبراهيم ابن مارية القبطية رضي الله عنها وعليها السلام مات وعنده 18 شهرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون وإنا لله وإنا إليه راجعون، وظرفت عيناه وقال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فقال أحد الصحابة: أتبكي وأنت رسول الله؟ قال: إنما هي رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. في هذه الصلاة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد كلام أهل الجاهلية، فقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد أو حياته، هما آيتان من آيات الله، فإذا حدث فافزعوا إلى الصلاة. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يفزع الناس إلى الصلاة. لماذا؟ لأن يذهب الله عنا البلاء، لأن يرفع الله عنا التخويف، فإن ذلك نذير أن يتنزل علينا البلاء. وما أعظم البلاء الذي يحيط بالمسلمين في كل صوب وحدب الآن، ما أعظم البلاء الذي يعيشه المسلمون في كل مكان الآن، ما أعظم ما يتعرض له المسلمون. إن المسلمين يتعرضون لبلاء من الله سبحانه وتعالى لا يكشفه عنهم إلا هو سبحانه وتعالى. الحوادث العظيمة التي يموت الناس فيها بالجملة، الأمراض الفتاكة التي تخسف أعمار الناس إن صح القول، يموت الشباب قبل الكبار والأصحاء قبل المرضى، وأن الموت الفجاءة لآية من آيات الساعة، إلى آخر ما يتصبب العذاب صبا من قبل ربنا سبحانه وتعالى، لأننا تجرأنا على الله وجعلنا شريعته سبحانه وتعالى خلف ظهورنا، واستهزأ كثير منا بسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصار الدين في واد والناس في واد آخر. وهذا قال فيه رسول الله رأيت الجنة ورأيت قطافها وتبدى لي عنقود من عناقيدها وكدت أن أقطفه ولو أخذته وأكلتم منه لبقي وأكلتم ما بقيت الحياة الدنيا ولكنه لا يكون إلا في الآخرة ورأيت النار رأيت النار ورأيت ما فيها رأيت فيها امرأة طويلة سوداء تعذبها قطة معها تقمشها قمشا لأنها قتلتها في الدنيا حبستها عن الطعام والشراب لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فالجزاء من جنس العمل انظروا إلى قدرة الله الفائقة وعدالة الله المطلقة إن الله عز وجل أدخل المرأة النار وأدخل القطة النار ولكن القطة دخلت لتعذب لا تعذب والله سبحانه وتعالى أمضى قانون النار والأحرام والتعذيب على المرأة الظالمة وأوقفه على القطة القطة في النار لكنها لا تشعر بالحق ولا بالعذاب وتخمش المرأة المرأة تنصهر من النار والقطة تخمشها لماذا؟ لأنها قتلتها قتلت قطة قتلتها ظلما حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر أمعاءه تندلق من أقل من دوره وهذا عمرو بن دحين أول من سيل السواعد وأول من جلب الأصنام إلى العرب من بلاد الشام فكل من سن سنة سيئة فسيكون عبرة في النار لمن يتبعها كل من سن سنة سيئة وكل من ابتدع بدعة سيئة وكل من دعا الناس إلى معصية من المعاصي وأنشأ معصية من المعاصي فكان الناس تبعا له سيكون قدوتهم وإمامهم لكن في النار والله تعالى قال عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فبئس الورد المورود يكون فرعون إماما لآل فرعون في النار في النار لأنهم تبعوه والله تعالى يقول عن أهل مصر فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين نحن وصفنا ربنا بالخفة وبالمجون ووصفنا ربنا سبحانه وتعالى نصطلح مع الله وإن ونرضي ربنا بعد أن غضب علينا منذ عهد فرعون عليه من الله اللعائن إلى يوم الدين لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أري في تلك الصلاة صلاة الكسوف كلما كان قد حدث عنه في عالم الغيب رأى مناظر كثيرة رأى عن عذاب القبر وعن عذاب النار ورأى الجنة وأهلها ونعيم أهلها وتقدم وتأخر خشي من النار وأقبل على الجنة كل هذا أريه في صلاة الكسوف الطويلة ولذلك من السنة إذا كسفت الشمس أو كسف القمر أن يفزع الناس إلى الصلاة تلك الصلاة سواء لكسوف القمر أو لكسوف الشمس هي صلاة ركعتان في كل ركعة ركوعان وقراءتان وسجدتان الركوع الأول هو الفرض والركوع الثاني سنة لذلك من أدرك الإمام بعد الركوع الأول فلا تحسب له الركعة فقد فقد الركعة من أدرك الإمام بعد الركوع الأول فأدرك القراءة الثانية والركوع الثاني وسجد مع الساجدين هو لم يصلي هذه الركعة وإنما تحسب له كل هذا من النوافل المستحبة فعليه بعد أن يسلم الإمام أن يقوم ويأتي بركعة أخرى فيها قراءة ركوعان وفيها قراءتان وسجدتان هذا لمن يعلم ومن لا يعلم الله يغفره والله يغفر له وهذا نقوله بالنسبة لما هو آت إن شاء الله صلاة الكسوف صلاها النبي عليه الصلاة والسلام من مبدأ الكسوف حتى ينجلي الشمس أو تنجلي القمر حتى تنجلي يعني تظهر حتى يزور عنها غمامة القمر لأن القمر والشمس والقمر والأرض هي عبارة عن خلق من خلق الله الأرض تدور حول نفسها ليخلق الله من هذا الدوران الليل والنهار ومع دورانها خلف نفسها حول نفسها تدور حول الشمس ليخلق الله من هذا الدوران فصول السنة الأربعة والقمر يدور حول الأرض ليخلق الله من هذا الدوران الشهر الهجري هو نظام محبك نظام منظم نظام خلقه الله سبحانه وتعالى وإنما بعث بتلك الآيات إلا في حالة إذا ما دخلت صلاة الفريضة على صلاة الكسوف كما حدث اليوم عندنا. من السنة لا بأس أن نطيل، لكن خشيت أن يفتن الناس. من السنة أن نطيل، والشمس تنجلي في 12:30 بحساب الحساب الفلكي، ويجوز أن نأخذ بالحساب الفلكي لأنه علم في مثل هذا، لا نأخذ به في الصيام، ولكن نأخذ به في مثل هذا كما نأخذ به في تقدير الصلوات اليومية. فنحن نؤذن على التقدير الفلكي لعلماء الفلك، وأيضا نصلي الكسوف والكسوف بما قدره علماء الفلك. وهذه الآية وإن كانت محسوبة ومعلومة لعلماء الفلك لا يمنع أن تكون آية نذارة من الله عز وجل، يخوف الله عز وجل بها عباده، يخوف الله عز وجل بها العباد. يفزع الناس إلى الصلاة ويدعون ربهم أن يرفع البلاء. البلاء كثير، البلاء عظيم، الفتن كثيرة، الفتن عظيمة، كثير من الناس يفتن ونخشى من هذه الفتن. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتمرغ الرجل أمام قبر أخيه ويقول: ليتني مكاني. وذلك من كثرة الفتن. قرب هذا الزمان، اشتد الكرب واشتدت الفتن واشتدت البلاءات، وضاق الأمر على الناس، وضاقت على الناس الدنيا بما رحبت، وكأن الناس يتنفسون من ثقب إبرة، وكادوا أن يقولوا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن يتمرغوا على قبور الموتى يتمنون أن لو كانوا تحت أطباق التراب مكانهم، من شدة الفتن التي تحيط بالمسلمين. لذلك نقول: لا ملجا ولا منجا من الله الا الى الله. نجعل الى الله ونلوذ بالله ونعوذ بالله ونسال الله ونصلي لله وندعو الله سبحانه وتعالى. هو القادر ان يكشف عنا البلاء، وان ينزل عنا علينا الرخاء، وان يرفع عنا البلاء والغلاء والشقاء، وان يرفع عنا الامراض الفتاكه التي تحيط بالمسلمين من كل حدب وصوب. هو القادر سبحانه وتعالى على ان يكشف هذا كله، وعلى ان يفعل هذا كله. هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ويجوز ان تصلى صلاه الكسوف، يصليها النساء. دخلت اسماء بنت ابي بكر، والحديث في البخاري ومسلم، دخلت اسماء على عائشه، فكانت عائشه تصلي والنساء يصلين معها، والرجال يصلون بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسماء لا تعلم ما هذه الصلاة، لأنها كانت في غير وقت صلاة، وكانت في وقت بالنهار، والرسول يصلي جماعة، لم يكن ذلك معهودا. فسألت أسماء عائشة وهي في الصلاة، وهذا يجوز من الضرورة، قالت: ما هذه الصلاة يا عائشة؟ فأشارت إلى السماء دون أن تتكلم. ويجوز للمصلي أن يشير إشارة يفهم منها من يكلمه خارج الصلاة، يجيبه بما يريد إن استطاع على ألا يتكلم. فأشارت إلى السماء، فقالت أسماء: آية، أي آية من آيات الله يصلى لها؟ فأومأت عائشة برأسها: أي نعم، أي أن الناس يصلون آية من آيات الله. فيجوز أن يصلى النساء. وصلاة الكسوف تصلى في جماعة وتصلى فراد، يعني من لم يصليها في جماعة، إذ من كان قضى جمعة في أي مكان وخرج ولا زالت الشمس فيها نوع من الكسوف، لا بأس أن يصليها وحده في البيت أو بمراته أو بأصحاب أو بأبناء إلى أن تنجلي الشمس. فإن انجلت الشمس قبل أن ينتهي من صلاته خفف الصلاة وأنهاها. كما قلت لكم إن العلماء يقولون: إذا تداخلت صلاة الكسوف مع صلاة الفريضة، فإن كانت الفريضة أولا صليت الفريضة واتبعت بصلاة الكسوف، وإن كانت صلاة الكسوف أولا هدئت صلاة الكسوف، ولا بأس أن تؤخر الفريضة قليلا قليلا أو كثيرا على ألا تكون صلاة العصر حتى لا ندخل في وقت القراءة. فكان من المسنون أن أتأخر، لكن خشيت أن يفتن الناس، خصوصا أن منهم من لا يعلم الحب ومن لا يعلم التأخير، وربما وجد المساجد تخطب الجمعة ومسجدنا يتأخر فيفتن الناس لأنهم يجهلون الحكم، فخففت الصلاة وأنهيتها لأبدأ معكم صلاة الجمعة إن شاء الله. لذلك أقول لكم هذا فيما بعد إن كان في العمر بقية، وحدثت تلك الآية مرة أخرى. كما أن صلاة الكسوف لا إقامة لها ولا أذان، سائرها مثل صلاة النوافل والسنن، وإنما من السنة أن يقول الإمام منبها والتهليل والتكبير والصدقة وعتق رقاب المجنة، هكذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن إماما أخاف الصلاة ثم وجد أنه قد أطال بالناس ولا بد أن يمنع الصلاة لئلا يفتنهم، لكن لا زالت الشمس منكسفة أو القمر مكسوفا به، ثم أنهى إمام الناس يحضون بقية الوقت إلى أن تنجلس في الذكر. الذكر معناه أن نقول لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، الله أكبر. وليس الذكر هو ذكر الصوفية الذي هو محمود أن يتطوح الناس يمينا ويسار، إنما الذكر في اللغة والشرع مقصود به أن نذكر الله بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. التهليل أن نقول لا إله إلا الله، وأن نكثر من الصدقة في هذا اليوم، لأن الصدقة بالذات قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تطفئ على الناس عن وجوه وهج النار يوم القيامة. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالبلاء يمنع بالصدقة، والنار تطفأ بالصدقة، والفرج يأتي بالصدقة، والدعاء يجاب بالصدقة. الصدقة من أعظم أعمال البر. لماذا؟ لأن الإنسان جبل على حب المال، وقال قارون عليه اللعنة: إنما أوتيته على علم عندي. فمن بذل ومن أنفق ومن تصدق ومن أخرج وهالت عليه أمواله كان هذا من أعظم العمل، خصوصا في هذا اليوم. في هذا اليوم من كان عنده قريب من اليتامى أو المرضى أو الأرامل أو المطلقات أو من كان أصحاب الحاجات فلينفق ولو قليلا في هذا اليوم الذي أتت فيه تلك الآية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بأن يقضي الناس أوقاتهم في ماذا؟ قال: في الذكر، في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والصدقة وعتق الرقاب. لا توجد رقاب لتعتق، علينا أن نفعل من الصدقة ما يتسع لنا مجاله إن شاء الله تعالى. عسى الله أن يتقبل منا وأن يرفع عنا البلاء الذي نحن فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصالح والثقة بالدين.